لشيخنا ولوالدين والسامعين جميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها، وهو معنى قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا؟ اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى بأن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه المأمور. ألا يتم الواجب إلا بواجب. قال: كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء. وحجة الجمهور، شيخ، فيه من يقول بهذا القول؟ قال: ومنهم، معروف هذا القائل. قال: وحجة الجمهور أن الوسيلة لم تكن، أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. الشرع الطهارة للصلاة، والعادي غسل جزء ولو يسير من الرأس إتمام الوجوب الوضوء، وإمساك جزء ولو يسير من الليل لإتمام صوم النهار. هذا شرط عادي، ما هو شرع، ما هو مقصود بالعادة يا شيخ. لكن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. قال: وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة. فالشافعية توجب الطلب، والمالكية كذلك. قال: والحنفية لا توجبه. قال: وعندنا في المذهب خلاف، لكن المشهور أنه توجبه. قال: فمن يرى، لأن ابن رشد حكاه هكذا، قال: تشترط بدون خلاف. قال: فمن يرى أن الطلب واجب يقول: لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يا واحد من الجماعة، البلاد باردة ووقت بارد، البلاد جارات محسنة منكم المحسنات، هل منكم على عندها طهارة؟ ما نتوضي جات الوحدة. نعم، قال: من ذلك كانت محسنة ولا غير محسنة؟ أنا رضي بقول لا. من شت البذل. نعم، إذا يتهمم الوضع امتثل وسقط. الله المستعان. لا، قال: كانت محسنة. قالوا: لذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها. قال: لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب، ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر. أيوة. إلا أن يكون مجحفا به. أيوة. نعم، فيسقط الشراء. أيوة. للضرورة. أيوة. يعني إذا كان فوق ثمنه المعتاد. أيوة. نعم. قال: المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده. فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. شيخ، يعني بالمعنى ولا ليس بعين النهي، وإنما بالمعنى ولا لا؟ معنى باطل. واخذوا على ابن قدام، هو فيه ثلاثة مذاهب. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. مذهب الأول للمتكلمين قالوا: هو عينه أو يتضمنه دلالة ضمنية، لكن بثلاث شروط: أن يكون معين ووقته موسع، خطاب الله لا يكون معين ووقته مضيق ونفسية. لو كان غير معين كخصال الكفارة، كفارة اليمين، الأمر بالإعتاق ليس نهيا عن ضد الخصال الأخرى.